بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم سم. اللهم صل وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى. ما ينبغي لنبي كذا. أين هذا في الأفضل ما ينبغي لأحد. هو سأل حديث الله حديث السابق ما ينبغي ما ينبغي الحديث السابق ما ينبغي لعبد لعبد أو لأحد. طيب هنا قال ما ينبغي لنبي. نعم صحيح. قال المنذري قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار. إيش قال هذا؟ عن عن عن عن شوي. قال: صحيح بما قبله، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن فيه عن عنة محمد بن إسحاق. قال إيش صحيح بما قبله؟ نعم أحسن عليكم. حديث حفص بن عمر: ما ينبغي لعبد أن يقول. صحيحين يعني شاهد الله. نفس الشيء كذلك الألباني قال صحيح بما قبله. صحيح بما قبله. طيب نعم ما ينبغي ولا يمكن أن نقول هذا نبي. ما يمكن أن نقول نبي أن خير من سبنت. هذا لا يمكن. وينبغي التعب ما ينبغي ما يعني لا ليس في إشكال. الله تعالى وقال قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يعني ما ينبغي للنبي يعني هذا في الشيء الذي لا يكون. هذا ولا لا يمكن أن يقول هذا نبي. أما غير الأنبياء هذا قد يوجد. وجاء أيضا في الحديث الآخر: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. ما شرع له الشارع في الحديث هنا. ما ينبغي له من قال أنا خير من سبيل المثل فقد كذب. شو الحديث؟ حديث السابق ابن رسلان قال في قوله: ما ينبغي لعبد أن يقول إني، قال لفظ البخاري في آخر سورة النساء: ما ينبغي أن يقول أنا خير من يونس. والضمير في قوله إني أو أنا على الروايتين راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يعود إلى القائل إني، ويريد لا يقول أحد من بعض الجهالة المجتهدين في العبادة أو العلم أو غير ذلك أنه خير من يونس. نعم. لأنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة. صحيح. وعلى عود الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم فمحمول على وجهين: أحدهما أنه قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل منه أو من غيره من الأنبياء، والثاني أنه قاله على طريق التواضع ونفي العجب. نعم هذا التواضع قبل أن يعلم. طيب الحديث بعدنا. أحسن الله عليكم. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مختار بن فلفل يذكر عن أنس قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. قال بني وأخرجه مسلم والنسائي. قال ذاك إبراهيم أي المشار إليه الموصوف بخير البرية هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال بني وأخرجه مسلم والنسائي. قيل يحتمل أنه قال قبل أن يوحى قال ذلك قبل أن يوحى إليه بأنه خير منه، أنه خير من إبراهيم، أو يكون على جهة التواضع وكره إظهار المطاولة على الأنبياء. هذا كلام انتهى كلام منذري. نعم نعم يعني إما أن قالها قبل أن يوحى إليه أو أنه قالهم تواضع التواضع لجده إبراهيم. نعم. السلام الله عليكم. نقل هنا في الحاشية كلام النووي في شرح مسلم قال: قال العلماء إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا تواضعا واحتراما لإبراهيم عليه السلام لخلته وأبوته، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، ولم يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدمه، بل قاله بيانا لما أمر ببيانه وتبليغه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا فخر، لينفي ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة. طيب. في شرح الطحاوي ذكرنا فيها الفتحة الأولى والفتحة اللي حصلت بين الصحابة، الفتحة الأولى والفتحة الثانية، وقعت الفتحة الأولى فلم تبقي أحد، ثم وقعت الفتنة الثانية من الصحابة فبقي كذا، حصل كذا وكذا. ما. نعم حديث بعده. نعم ما في فخر، فأنت فخر الإنسان، والإنسان باب أمور الدين أحمد الإنسان ربه على ما أعطاه، ويسأله المزيد من فضله، ولا أفخر على الناس، هذا في أمور الدين، وصغر الفخر في أمور الدين، جاء في أمور الدنيا نعم كذلك، وكذلك لا أفخر حتى في أمور الدنيا على الناس، ما يفخر عليهم ولا تواضع، ينبغي الإنسان تواضع، لا يبغي أحد على أحد، هذا ما البغي. الله تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ولم يقل لتفاخروا. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ومخلد بن خالد الشعيري المعنى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري أتبع لعين هو أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أو لا. قال الألباني صحيح. نعم الألباني كلام عليه. قال صحيح. سين طبعا يتم بالأحكام. ما أدري أتبع، ما أدري أتبع لعين هو أم لا، هذا قبل أن يوحى إليه شأن تبع. أشكال الشعيب تخرج. قال: رجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. قال الدار قطني فيما نقله عنه الحافظ ابن عساكر في تاريخه: تفرد به عبد الرزاق، ونقل عنه أيضا الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف والفتح قوله: تفرد بوصله عبد الرزاق وغيره أرسله. قال تفرد به عبد الرزاق، هذا إسناد الشغل. رجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. ثم قال: وأورده البخاري في تاريخه الكبير مرسلا ومسندا، وقال عن المرسل: هو أصح، ولا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحدود كفارة. الحدود كفارة، لأنه أحسن إليكم جاء في هذا مختصر، لكن جاء في الحديث ولا أدري الحدود كفارة أو لا. مش مناسبة الحدود كفارة، جاء في الحديث المطول أحسن إليكم، ولا أدري الحدود كفارة أو لا. يعني لا أدري أتبع لا أم لا، أم أدري أعزر أم لا، ولا أدري الحدود كفارة أم لا، يعني بإضافة. طيب، قل: ما أدري أتبع العين، هذا قبل الشارع، هذا قبل أن يوحى إليه الشأن تبع. وقد روى أحمد من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. وروى الطبراني من حديث ابن عباس مثله، روى ابن مردويه من حديث أبي هريرة مثله كذا في مرقاة الصعود. وما أدري أعزير النبي هو أو لا، قال الحافظ أبو الفضل العراقي في أماليه في رواية الحاكم في المستدرك بدله: وما أدري ذا القرنين نبيا كان أم لا، وزاد فيه: وما أدري الحدود كفارات أم لأهلها أم لا لأهلها لأهلها أم لا. ورويناه بتمامه بذكر تبع وعزير وذي القرنين والحدود في تفسير ابن مردويه من رواية محمد بن أبي السري عن عبد الرزاق قال: ثم أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارات وأن تبعا أسلم، كذا في مرقاة الصعود. وقال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الدخان من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري الحدود طهارة لأهلها أو لا، ولا أدري تبع لا. ما أدري الحدود طهارة لأهلها أو لا، ولا أدري تبع لعينا كان أم لا، ولا أدري ذو القرنين نبيا كان أم ملكا. وقال غيره: عزير أكان نبيا أم لا. كذا رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن حماد الظهراني عن عبد الرزاق قال: الدارقطني تفرد به عبد الرزاق. ثم روى ابن عساكر من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: عزير لا أدري نبيا كان أم لا، ولا أدري ألعن تبعا أم لا. ثم أورد ما جاء في النهي عن سبه ولعنته. وقال قتادة: ذكر لنا أن كعبا كان يقول في تبع: الرجل الصالح ذم الله قومه ولم يذمه. قال: وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لا تسبوا تبعا فإنه كان رجلا صالحا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد وقال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن أبي زرعة يعني عمرو بن جابر الحضرمي قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. ورواه الإمام أحمد في مسنده عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة به. وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن علي اللبار قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي برزة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم. وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن مقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري تبع نبيا كان أم غير النبي. وتقدم بهذا السند من رواية ابن أبي حاتم كما أورده ابن عساكر: لا أدري تبع كان لعينا أم لا. ورواه ابن عساكر من طريق زكريا بن يحيى المدني عن عكرمة عن ابن عباس الموقوفة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمران أبو الهذيل قال أخبرني تميم بن عبد الرحمن قال عطاء بن أبي رباح: لا تسبوا تبعا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سبه. انتهى كلامه. والحديث سكت عنه المنذري. طيب حديث بعده. صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبقي من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة فلم تبقي من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ. طباخ طباخ. نعم حسن الله. قال الحرة الفتح يعني قوة. عن سعيد المسيب هذا. نعم. من ذكر هذا؟ هذا في صحيح البخاري أحسن لك. في صحيح البخاري في كتاب المغازي. أعد. عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبقي من أصحاب بدر أحدا، يعني في الحرب. نعم. ما أبقت من أصحاب بدر، وهم أفضل الناس بعد العشر المبشرين بالجنة. نعم. ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة فلم تبقي من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ. قال في الفتح قوله طباخ أي قوة. نعم. سلام الله. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. يونس؟ نعم أخبرني يونس. ساقط يونس عن ابن صالح. حطينها بين قوسين شيخنا. قالوا في الحاشية سقطت من الهندية والصواب ما أثبت والتصحيح من التحفة وكتب الرجال. طيب. السلام عليكم. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم الأنبياء وأولاد علات وليس بيني وبينه نبي. طيب قال المنذري وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم. أنا أولى الناس بابن مريم يعني أخص الناس به وأقربهم إليه لأنه بشر أنه يأتي من بعده. قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أنا أولى الناس بن مريم الأنبياء أولاد علات أولاد علات أولاد الأخوة من الأب يعني. وفي اللفظ الآخر دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الدين واحد هو التوحيد والأمهات الشرائع تختلف كما قال الله تعالى لكل جعل منكم شرعة ومنهاجا. فأشبه الدين واحد بالأب واحد والشرائع بالأمهات. دين واحد وأمهات. وأما أولاد الأخياف فهم الذين أمهم واحدة وأباهم متعددون يسمون أولاد الأخياف. والأشقة يسمون أولاد الأعيان. أولاد الأعيان أشقة أبوهم وأمهم واحد هذا يسمون أولاد الأعيان أو الأشقة. والذين أبوهم واحد وأمهاتهم مشتتة وقال أولاد الأخياف. والذي بالعكس أمهم واحدة وأباهم متعددون أولاد إيش؟ نعم هذا الخياف شيء خياف أولاد الأخياف والمشقة أولاد أولاد العيان. طيب يقول أنا أخص الناس أنا أولى الناس بن مريم يعني أخص الناس به وأقربهم إليه لأنه بشر يأتي من بعده الأنبياء أولاد وعلات فتشير أي هم أخوة من أب واحد. فإن العلة ضرة وبين العلات أولاد الرجل من نسوة شتى. والمعنى أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وفروع الشرائع مختلفة. وقيل المراد أن أزمنتها مختلفة على الأول أقرب وليس بين ونبي. قال الحافظ هذا أورده كالشاهد لقوله أنا أقرب نسيه. قل هو ليس بيني وبينه نبي هذا في الرد على من قال هناك نبي بعد عيسى وهو إيش خالد خالد بن سعيد خالد بن إيش ها سعيد ولا سنان ها خالد بن سنان ها. هذا فيه الرد على الصواب أنه ليس بعد عيسى نبي إلا نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ليس بينه وبين نبي صريح الحديث. في كلام مقيم قلنا قبل الصلاة الحديث السابق والحديث قبل هذا ما في على ايش على اي حديث لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير ان يقول انا خير من يونس بن متى هذا الحديث شيخنا لا ينبغي لعبد ان يكون انا خير من يونس بن متى إيه هذا على اشكال القيم هنا قول حديث ابن عباس قال ابن القيم وفي حديث ابن عباس في بعض طرق البخاري فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل لا ينبغي لعبد الحديث هنا قبل فيه هنا قال حديث ابن عباس ما ينبغي لعبد أن يقول خير من عشر متى ثم قال وفي حديث ابن عباس وبعدك هذا وفي بعض طرق البخاري فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ولا بعد اللي قرأت؟ بعد ها؟ بعد الحديث وقال باب التخير بين الأنبياء ثم ذكر الحديث ثم بعدين قال في إسناده محمد بن إسحاق. لا هذا كلام بس القيم. أيوة ثم قال قال ابن القيم رحمه الله. حديث ابن عباس. في حديث ابن عباس. خير من سمته. وفي حديث ابن عباس في بعض طرق البخاري فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربي عز وجل لا ينبغي لعبد الحديث. ورواه مسلم. نعم. ورواه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الله عز وجل لا ينبغي لعبد لي أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وفي رواية لعبدي. وفي حديث ابن عباس نسبه إلى أبيه. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم إني خير من يونس بن متى. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يكون خيرا من يونس بن متى. وفي لفظ آخر أن يقول أنا خير من يونس بن متى ذكره البخاري أيضا. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ثم شيخنا قال ابن الكريم بين قوسين مرة ثالثة أو الرابعة. يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ونحوه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وخرج البخاري أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده. والمراد بالقرآن هاهنا الزبور كما أريد بالزبور القرآن في قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بس انتهى. انتهى كلام شاء الله. طيب. باب باب في رد الإرجاء. سم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب في رد الإرجاء. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل ابن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة العظم عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هذا 74 هذا راهم هذه رواية مسلم. نعم قال خرجه مسلم. نعم خرجه مسلم. من حديث ورواه البخاري. البخاري 64 رواية. الإيمان 64 هنا 74 رواية البخاري مسلم 74 شعبة في البخاري 64 قال خرج البخاري مسلم قال المنذري كذا قال المنذري وأخرجه قال المنذري أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه يعني يمكن أصل الحديث ولا 64 رواية البخاري 64 كذا عندك أخرجه البخاري ومسلم دون قوله وأدناها إماطة العظم عن الطريق. إيه صحيح إماطة العظم عن الطريق ما في العظم ولكن حتى 74 و66 في اختلاف بين البخاري ومسلم. طيب قوله قال الإيمان 74 باب الرد على المرجعة يعني هذا الباب عقد المؤلف الرد على المرجئه والمرجئه هم الذين يرجئون الاعمال فلا يدخلونها في مسمى الايمان. الايمان هو التصديق بالقلب فقط بدون عمل ويسمى مرجئه. وايش وجه الرد عليهم؟ ان النبي جعل الشعب 70 شعبه 74 شعبه حتى اوصلها البيهقي في كتابه تتبع الشعب وأوصلها إلى آخر البضع 74 الإيمان وبضع، والبضع من 3 إلى 9 وصلها إلى أعلى البضع، وصلها 9، عد 79 شعبة، 79 شعبة باقي في كتابه، في كتاب شعب الإيمان، أولف كتاب سمى شعب الإيمان. وش وجه الرد على المرجئة؟ يقول هذه الشعب كلها أعمال، كلها سماها رسول إيمان، أين أنتم أيها المرجئة؟ وين أنتم من هذا الحديث؟ 79 كلهم من الإيمان، كلها ضرب بها المرجع عرض الحاج، وقال المرجع عن الإيمان التصديق في القلب فقط. يعني واضح الرد، باب الرفع في رد الإرجاء. أي واضح. ها؟ واضح. قال باب في رد الإرجاء، قال في نسخة الخطابي باب الرد على المرجع. قال في النهاية المرجع فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. مرجع فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. سموا مرجع لاعتقادهم، لاعتقادهم إيش؟ سموا مرجع لاعتقادهم إيش؟ أن الله أرجأ تعذيبهم عن المعاصي، أيخره عنهم. والمرجئة تهمة ولا تنزل كلاهما عن التأخير، كذا في السراج المنير. يعني في نفس يقول إنهم فرد من فرق الإسلام، فيه إشكال. يقول هذا، يقول ما يضر مع الإيمان المعصية كما ينفع مع الكفر الطاعة، يكون مسلم هذا. في المرجع طائفة ثانية، طائفة الغلاة. نعم، الغلاة هو الإيمان مجرد إيش؟ التصديق. هذا مذهب الجهمية، يكون صحته يكون هم من فرق المسلمين في نظر. الإيمان مجرد الإيمان. يعني والطائفة الثانية هذه يقول الإيمان غير المطلوب، الطائفة الثانية يقولون أنها لا تسمى في الإيمان لكنها مطلوبة، الواجبات واجبات والمحرم محرم، وهم أبو حنيفة وأصحابه. هذا من فرق الإسلام، يقول الأعمال مطلوبة لكن ما نسميها إيمان، ما نسميها إيمان، فليس عليه واجبان، واجب الإيمان واجب العمل. وعلى السنة يقولون هي واجبات وهي من الإيمان، ونسميها إيمان. والمرجع المحضر يقول ليست من الإيمان، وليست واجبة، وليست مطلوبة. هذا المرجع المحضر، جهمية وأشبهها. فقال في النهاية المرجع فرق من الإسلام يعتقد أنه لا يضر مع الإيمان المعصية كما ينفع الكفر مع طاعة، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا في نظر قد قال هذا الغلاة، والغلاة ليسوا من فرق الإسلام. سموا مرجع لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي، أيخره عنهم، سوى الأقرب منهم سموا سيئة لتأخيرهم الأعمال في دخولها مسمى الإسلام. فقالوا الأعمال لا تنفر مسمى الإسلام، أرجوها. أما كونه أرجع تعذيبهم على المعاصي هذا فيه نظر. قد قال هذا مذهب المرجع المرة. طيب قوله شو الإيمان بضع 70، بضع 70. أحسن عليكم الشيخ الإسلام. قال عن الإمام أحمد قال لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، يعني والعمل مطلوبة، بس ما يسمونها إيمان. أبو حنيفة وأصحابه يقولون الإيمان قول عمل، ولكن العمل مطلوب، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، لكن لم يسميها إيمان. هذا أبو حنيفة وأصحابه، مرجئة الفقهاء يسمون مرجئة الفقهاء. والثانية الطائفة المحضة اللي يقول الأعمال غير مطلوبة، هذا هو اللي في قول بأنهم من أهل الإيمان نظر. هذا قول الجهمية، قال غير مطلوبة، يعني إذا قال آمنت بالله وقال لا إله إلا الله خلاص يكفي، آمن ولا لم يعمل ولا مصلي ولا مصوم. هذه المرجئة المحضة. نعم، هو يعتقد لا يضر مع الإيمان المعصي كما فعل الكفر الطاعة، قد قال هذا مذهب المرجئة المحضة وليس من فرق الإسلام. نعم، كم الإيمان بضع وسبعون؟ قال الإيمان بضع وسبعون أي شعبة، والبضع بكسر الموحدة وفتحها هو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع، هذا هو الأشهر، وقيل للعشرة، وقيل من واحد إلى تسعة، وقيل من اثنين إلى عشرة، وعن الخليل البضع السبع، وأدناها أي أدونها مقدارا إماطة العظم، أي زالته في بعض النسخ إماطة الأذى، والأذى ما يؤذي كشوك وحجر، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء بالمد، وهو في اللغة تغير وانكسار، يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وإنما أفرده بالذكر لأنه كالداعي إلى باقي الشعب، إذ الحي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر. والأخذ أنها مثل هذا، يعني ما بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، مثل الأعلى هو كلمة توحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، مثل الشعبة إيش؟ عملية، والحياة وشعبة الإيمان مثل الشعبة قلبية. فمثل شعبة قولية والشارثة، شعبة عملية وإذن مثلا، شعبة قلبية هو الحياة، وأعلاها كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى، وبين الأعلى والأدنى شعب كثيرة. شعبة الصلاة شعبة، هذه أقرب إلى كلمة التوحيد، شعبة الزكاة شعبة، والصوم شعبة، الحج شعبة، بر الوالدين شعبة، صلاة الأرحام شعبة، وهكذا. يعني فعل هذه الشعبة وهو كافر، كافر ما يدخل الجنة. مسلم. النصوص ضم بعضها إلى بعض، المراد أنه مسلم ومؤمن بالله ورسوله ويؤدي الواجبات ولم يصر على معصية، فإن كان مصر على معصية كان متوعد بالنار، ولا يتقلف الجنة هو متوعد بالنار، كالعاقل والديه والقاطع. نعم، النصوص ضم بعضها إلى بعض، ما يأخذ إنسان نصفة من النص ويقول خلاص أخذ شعبه بس، يعني أزال شعبه ودخل الجنة، ولو كان كافر، ولو كان لا يصلي، ولو كان يصر على الكفر، لا، ما يقال هذا، يقال النصوص ضم بعضها إلى بعض، ما يقوله الجاهل ما يفهم النصوص ويقول هالكلام. نحن نقول النصوص ضم بعضها إلى بعض، هذا مؤمن بالله ورسوله ومؤدي للواجبات ولم يصر على الكبائر، وفعل هذه الخصلة التي تغلبوا بها في الجنة. يمكن شيخنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يمثل بها مثلا كمثال على. إيه نعم، مثال. هي مثال. مثال للعمل. طيب كمل شوف. مسلم بضع وسبعون. رواية البخاري بضع وستون. إيه. ومسلم عنده رواية بضع وسبعون، ورواية أخرى بالشك بضع وسبعون. الشك. أو بضع وستون. إيه. إيه لا ما خش الشك، لكن الجزم سبعون. طيب شوف كمل. كمل الشرح. إيه. قال الخطابي. قال الخطابي المعالم. نعم. قال الخطابي المعالم. في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم بمعنى ذي شعب وأجزاء لها أعلى وأدنى وأقوال وأفعال وزيادة ونقصان، فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبها. يعني الحقيقة حقيقة الإيمان تقتضي جميع الشعوب، فالإيمان الشرعي اسم بمعنى شعب وأجزاء، وهذه الأجزاء والشعب لها أدنى ولها إيش؟ أعلى. أعلى. والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، يعني الواحد كلها شعبة وكلها سمى شعب، والحقيقة تقتضي جميع شعبها. حقيقة الإيمان يقتضي جميع الشعب كلها داخلة في سمى حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان تشمل 79 شعبة وتستوفي جميع أجزائها، كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها، والحقيقة تتعلق بجميع أجزائها وتستوفيها. ويدل على صحة ذلك قوله الحياة شعبة من الإيمان، فأخبرنا الحياة أحد الشعب، وفيه إثبات التفاضل في الإيمان. الحديث فيه إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاتهم. في كلام ابن القيم رحمه الله على هذا الحديث تكلم، ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، ثم قال ولفظ مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذا شو كلام ابن القيم. ولفظ مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب البخاري بضع وستون، وفي بعض الروايات بضع وسبعون، يعني بعض روايات البخاري بضع وسبعون. طيب والمعروف ستون. ستون. نعم. وقد رواه مسلم. وقد رواه مسلم بالوجهين على الشك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. وحديث الحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما وأبي مسعود وعمران بن حسين رضي الله عنهم. وأبي مسعود عمر وأبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري. لا عندي وعمران بن حسين. وعمران بن حسين وأبي مسعود اسمه هو عقبة أبو مسعود هو عقبة بن عامر الأنصاري وعمران بن حسين. وفي حديث ابن عمر المتفق عليه في سؤال جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي الصحيحين حديث طلحة بن عبيد الله جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رجلا رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال مسلم حتى يحب لجاره أو قال لأخيه. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وقال مسلم من أهله وماله والناس أجمعين. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحابي يأخذون بسنته واقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي الترمذي عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ عن أنس عن سعد بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعطى الله ومنع من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. وأبو مرحوم وسهل قد ضعفها أبو مرحوم وسهل قد ضعفها. نعم. أكمل يا شيخ. في أي حديث باقي ولا انتهى؟ إيه انتهى. أين التكملة؟ بعد حديث الشيخ لا يزن الزاني. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن. في تكملة أقيم أنت ها؟ أنت أي. طيب طيب وقال الحديث اللي بعد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى ابن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله قال أتدرون ما الإيمان قال أتدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. طيب هذا حديث من الذي أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي هكذا عندكم؟ نعم نعم البخاري ومسلم. نعم نعم أخرجه البخاري ومسلم وهو في مسند أحمد. طيب الحديث أورده المؤلف الرد على المرجئة. وجه الرد أن الإيمان فسر النبي فسر الإيمان بالعمل. قال تدرون الإيمان بالله قال قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة عمل وإيتاء الزكاة عمل وصوم رمضان عمل وأن تعد الخمس من الركن عمل. فيرد على المرجئة القائلين بأن الإيمان تصديق بالقلب بدون عمل. واضح الرد؟ إذا فسر الإيمان بخمسة أشياء ها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا واحد وإقام الصلاة اثنين وإيتاء الزكاة ثلاثة وصوم رمضان أربعة وإعطاء الخمس خمسة. ففي الرد على المرجئة القائلين بأن الإيمان مجرد تصديق. والوفد يعني هو الذي قال هو الذي يأتي إلى الأمير برسالة من قوم. قال وفد قيل رهط كرام وعبد القيس أبو قبيلة عظيمة تنتهي إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان لما قدموا لما أتوا. نعم واضح الرد على المرجئة. نعم واضح حسن الله. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال المدير خرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ولفظ مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. لفظ مسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة والحديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قول بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة مبتدأ والظرف خبره متعلق خبره متعلق ومحذوف تقدير ترك الصلاة وصلة بين العبد والكفر. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة هذا يعني خبر مقدم ترك مبتدأ مؤخر. هنا مبتدأ والظرف خبره هو. قوله مبتدأ يشير إلى إيش؟ الكفر يعني. قوله مبتدأ والظرف خبره متعلق بهذا التقدير ترك الصلاة وصله بين الكفر والمعنى يوصله إليه. بهذا التقدير زال الإشكال فإنه متبادر أن الحاجز بين الإيمان والكفر فعل الصلاة. لا سف فإن المتبادل أن الحاجز بين المتبادل أن الحاجز بين الإيمان والكفر فعل الصلاة لا تركها. نعم قوله واختلف إيش في تكفير ترك الصلاة السلام عليكم. قال اختلف في تكفير تارك الصلاة الفرض عمدا. نعم. قال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال ابن مسعود تركها كفر. وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال بعض العلماء الحديث محمول على تركها جحودا أو على الزجر والوعيد. لا الصابن هذا سائل جحودا، الجحود هذا ما في إشكال ما في خلاف، وإنما ترك العلامة. أحسن. وقال حماد بن زيد ومكحول ومالك والشافعي تارك الصلاة كالمرتد ولا يخرج من الدين. وقال صاحب الرأي لا يقتل بل يحبس حتى يصلي. وبه قال الزهري كذا في المرقاة نقلا عن شرح السنة. وقد أطال الكلام في هذه المسألة الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة له فأطاب وأحسن وأجاد. صحيح معروف، خاصة رسالة خاصة في الصلاة. طيب قول حماد ومكحول ومالك والشافعي تارك الصلاة كالمرتد ولا يخرج من الدين، يعني مثل المرتد. أنه يستتاب. نعم. أنه يستتاب. كالمرتد في كونه إيش؟ يكون ترك العمل لكن لا يخرج من الدين، يعني إلا بعد الاستتابة، يعني يستتاب ولي الأمر. وقال صاحب الرأي لا يقتل بل يحبس حتى يصلي. وبه قال الزهري كذا في الملقاة نقلا عن شرح السنة. وقد أطال الكلام في هذه المسألة الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة له فأطاب وأحسن وأجاد. يا مقصد هذا في ترك العمل وليس الجحود. نعم هذا الذي بعده. قال رحمه الله باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمراد هنا إيمانكم يعني صلاتكم، يعني سألوا عن الصلاة قالوا ما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. والحديث خرجه الترمذي. نعم قال خرجه الترمذي من حديث سليمان. قال حسن صحيح. شعيب صحيح. ها نعم قال أخرجه مسلم. أخرجه مسلم هذا؟ نعم حتى البخاري شيخنا. حتى البخاري أخرجه. نعم مو موجود في البخاري. ما كان له ليضيع إيمانه كأنه ذكر البخاري. ما توجهنا بإذن الكعبة يعني توجه الصلاة إلى زيادة الكعبة. كيف الذي ماتوا وهم يصلون؟ نعم إذا عندي تقديم وتأخير. نعم هذا قال الأول صحيح لغيره. وين أي هذا حديث ابن عباس أحسن الله إليك. حديث ابن عباس حسن عليكم قال صحيح لغيره وهذا سند ضعيف لأن في رواية سماك وهو ابن حرب عن عكرمة الضرابة. هذا في حديث هذا حديث الأول. ها حديث الأول حديث ابن عباس حسن عليكم عن عكرمة عن ابن عباس قال لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. عندي عندنا تقديم وتأخير. تقديم وتأخير قال ويشهد له حديث البراء بن عازب. طيب قرأت الحديث؟ ها؟ لما توجه إلى النبي قالوا يا رسول الله ها؟ فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. المراد إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. نعم سماها إيمانا. ففيه الرد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، فإن إذا وجد الدلالة مقول في أمر الله عظيمك. قال أخرجه مسلم أيضا. لا هذا الحديث الذي بعده لأن عندنا تقديم وتأخير. لا لا الحديث هذا خل نحن في الحديث هذا. الشيخ قال يشهد له حديث البراء بن عازب عند البخاري. هذا؟ أي نعم. الحديث. قال هو ذكر الشيخ الوقت في هذا الباب في بعض النسخ بعد حديث الله بن عمر قال الحافظ ذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص. هذا يعني هذه الترجمة فيها الرد على المرجئة الذي يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قال الحافظ ذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص وأنكر ذلك أكثر المتكلمين وقالوا متى قبل ذلك كان شكا. وقال الشيخ محي الدين والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان التصديق أقوى من إيمان غيره لا يعتريه الشبهة. التصديق يزيد وينقص صحيح، ويؤيدها أن كل أحد يعلم أن في قلبه أنما في قلبه يتفاضل حتى أن يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكل منه في بعضها، وكذلك بالتصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة يتوجه للصلاة إلى جهة الكعبة بعد تحويل القبلة من بيت المقدس قال يا رسول الله فكيف بالذين ماتوا وهم صلى بيت المقدس؟ فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. قال فسميت الصلاة إيمانا فعلم أنها من الإيمان بمكان. نعم صلى نعم إذا قال لا يجب العمل نعم، أما إذا كان يجب لكنه لم يسمى في الإيمان يسمى مرجئ الفقهاء فقهاء الأحناف. الأحناف يقول العمل مهم من الإيمان لكن ما وجب، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات لكن ما نسميه عمل. والمرجئ المحض يقول لا غير مطلوبة، هم هذا هم الجهمية أصل الجهمية. الإيمان مجرد معرفة في القلب، هذا قول الجهمية وكفر وضلال. سيأتي كتاب باب في الجهمية سأتي أول المجلد بعد هذا إن شاء الله. السلام عليك. طيب. ولا حدثنا مهم. من قال الإيمان قول وعمل قول أهل السنة لكنه أخطأ في عبارة مثلا قال الإيمان على العمل شرط للكمال نحوه، هل خرج من قول المرجع أو ما خرج؟ ما خرج، هو شرط الكمال هو شرط الكمال. الصلاة شرط كمال؟ ما أصلح. نعم حسنا. قال حدثنا مؤمل ابن الفضل قال حدثنا محمد بن شعيب ابن شابور عن يحيى ابن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال المنذري في إسناد القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي وقد تكلم فيه غير واحد. إيش قال عليه؟ عندي قال إسناده حسن. ها؟ يقول إسناده حسن أخرجه الطبراني في الكبير. يقول صحيح. صحيح؟ شعيب؟ قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن. إذن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يعني هذه أحب لله يحب أبي بكر وعمر لله ويبغض لله يبغض أبو جهل لله ويعطي لله يعطي المال وغيره لله، يعني قل لله يعني خالص لله لا رياء ومنع لله يمنع أيضا لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان في هذه الخصال لا يمكن أن يخل بشيء من الواجبات، يحب في الله ويرضي الله ويعطي لله ويمنع لله لا يمكن أن يخل بالواجبات فيتركها أو المحرمات فيفعلها. خبر محمد إيش بن شعيب بن شابور المعجمة هذا بهما، وهو الباهلي صدي بن عجلان، من حب شيئاً أو شخصاً حب لله فحذف مفعول لله يعني لأجله ولوجهه، مخلصاً لا لما يقال به ولا لهواه، وأبغض لله لا لإيذاء من أبغضه الله بل لكفره وعصيانه، وأعطى لله أي لثوابه ورضاه لا لنحو رياء، ومنع الله أي لأمر الله كأن لم يصرف الزكاة لكافر لخسته ولا لهاشمي لشرفه بل لمنع الله لهما منها. قاله المناوي قد استكمل الإيمان بالنصب أي أكمله، وقيل بالرفع أي تكمل أي تكمل إيمان. تكمل عندكم تكمل إيمان. طيب الحديث الذي بعده أحسن لك. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن سرج قال ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. واضح الحديث السابق الترجمة أنه في زيادة إيمان ونقصان، أن الحب في الله والبخل في الله والمنع كله يدل على إيش؟ أن الإيمان يزيد وينقص تتفاوت، لهذه الأمور تتفاوت. نعم السلام عليك. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن. قالت: وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. خرجه مسلم. خرجه مسلم وابن ماجه، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرحة بن سعد الخدري. طيب هذا واضح في زيادة الإيمان والنقصان. قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، إذا الدين ينقص. أغلب لذي لب من كن. قالت: وما نقصان العقل والدين؟ قال: من نقصان العقل فهدت امرأتين بشهادة امرأة بشهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن تكون تفطر رمضان وتقيم أيام لا تصلي. الحديث يدل على نقصان، على الإيمان ينقص ويزيد ويقوى ويضعف، ففي رد على المرجع قائل بأنه لا يزيد ولا ينقص. نعم بعد الحديث اللي بعده. صحيح. نعم. ما ذكر النبي من نقصان أمثلة نقصان العقل، هل هي من باب المثال أو الحصر أن فقط هذه الدلائل على نقصان؟ أمثلة. نعم. سلام. الحديث بعده. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الحديث قال المنذري قال حسن صحيح، وزاد في آخره: وخياركم خياركم نسائكم. كذا؟ أي نعم. قال المنذري ما نقل عن الترمذي؟ قال المنذري وقال حسن صحيح، كذا عندكم؟ لا، ما أخرجه الترمذي. قال المنذري وش؟ قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. ساقط عني. وزاد في آخره وخياركم خياركم نسائكم. قول أكبر الإيمان إيمان أحسن من خلقه دل على أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص. أكبر الإيمان إذا الإيمان يزيد وينقص، فمن هو بلغ الأكبر ومن من لم يبلغ الأكبر. في الحديث العقل: ما رأيت من ناقصات عقل من الذي لب بمعنى العقل. قالت امرأة من النساء التي خطبها فشهدت امرأتين بشهادة رجل، أي تعدل بشهادة رجل، وتقيم أياما في أيام في الحيض والنفاس لا تصلي في تلك الأيام. في كلام النووي قال النووي في الحديث السابق وصف صلى الله عليه وسلم النساء، وصفه صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض، قد استشكلوا معناه وليس بمشكل، بل هو ظاهر، فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركه في معنى واحد، قد قدمنا أن الطاعة تسمى إيمانا ودينا، وإذا ثبت هذا علم أن من كثرت عبادته وزاد إيمانه ودينه زاد إيمانه ودينه، من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه، ثم نقص الدين قد يكون على وجه بأتم به يأثم به على وجه يأثم به، على وجه إيش يأثم به، كمن ترك الصلاة وغيرها. نعم، على وجه يكون على وجه يأثم به، نعم، كمن ترك الصلاة وغيرها من العبارات الواجبة عليه بلا عذر، وقد يكون على وجه لا إثم فيه، كمن ترك الجمعة وغيرها لا يجب عليه العذر، وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم. هذا كلام النووي، وبهذا الكلام ظهر أيضا وجه مناسبة الحديث، والحديث أكمل من الإيمان أحسن خلقا. مش قال علي شعيب حديث صحيح وهذا إسناد حسن. والألباني الحسن الصحيح، شوف كلام الشارح عليه، كونه من أحسن وخلقا بضم الخاء وضم اللام، قال بلسان هو عبارة عن إيش؟ نعم، قال بضم الخاء وبضم اللام، قال ابن رسلان هو عبارة عن أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره، وهي منقسمة إلى محمودة ومذمومة. فالمحمودة منها صفات الأنبياء والأولياء والصالحين كالصبر عند المكاره والحمل عند الجفاء وحمل الأذى والإحسان للناس والتودد إليهم والرحمة بهم والشفقة عليهم واللين في القول ومجانبة المفاسد والشرور وغير ذلك. قال حسن البصري حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. نعم، بذل المعروف، يبذل المعروفة ويكف الأذى طلاقة الوجه، بسط الوجه، يعني يجمع هذه الأمور الثلاثة، بذل المعروف، بذل الأذى، وكف الأذى، وبسط الوجه وطلاقة الوجه. طيب، نقف على الحديث اللي بعد هذا، وفق الله جميع صلاته وثبت الله جميع صلى الله عليه وسلم. هذا حديث إيش؟ أحمد بن حنبل. نعم، نقرأه شيخ؟ لا، نقف عليه، وفق الله جميع صلى الله عليه وسلم. الله عليك.